هذا جلده كله شوك، ولذلك هو أكبر قاتل للأفاعي. يعني لو تجيبوا له كوبرا يستطيع أن يقتلها، وهو قد كده. ليه؟ لأن الشوك اللي فيه وقدرته على أن يحط رأسه داخل هذا الشوك، فيصير مجرد كرة من شوك، فلا يستطيع أكبر ثعبان أن يعضه، لا يستطيع أن يصل إلى جلده، فيفضل وراء الثعبان. أي ثعبان يجري مهما كبر ومهما كان سام، هذا القنفذ يستطيع أن يقتله. القنفذ ما هي مزايا؟ هي هاي الميزة. فالقرآن الكريم بلا تشبيه يغلق نفسه إذا أقبل عليه ذو النفاق، إذا أقبل عليه من يريد استغلاله وتحويل إلى أجزاء معظة ليستشهد بها فقط فيما يعتقد أو فيما يراه. القرآن ينكمش عنه، وقد ينبسط القرآن ويعطيه كل نفسه إذا وجد منه الإخلاص والصدق والبحث عن الحقيقة بوسائلها. فتشوف القرآن يكرمه، القرآن كتاب كريم ليس بخيل، يعطي من نفسه الكثير، ولكن شريطة أن نعرف كيف نطلبه. طيب، فإذا ما عمود سورة المؤمنون؟ تفضل. تتردد السورة الكريمة، جاءت السورة الكريمة بين الثواب والعقاب، أسباب ومقتضيات، سواء أسباب ومقتضيات تتعلق بالمعاقب أو المثاب أو تتعلق بمن يوقع العقاب. فنجدها تتكلم عن المؤمنون وصفاتهم والنهاية ليهم. كم مرة قرأتها؟ أنا قرأتها مرة وكنت بطلع منها مايكل. لو أنك قرأتها يعني خمسة فما لا، هي مرة قرأت بس كنت بإيه؟ بشوف جيد هذا المرة الأولى، يعني كنت بشوف حضرتك، طلعت ملخص الآية، فلقيت إن كل الآيات، كل كم آية بتتكلم عن الموضوع، يا إما يقتضي ثواب يا إما يقتضي عقاب، وآيات أخرى تتكلم عن قدرة الخالق سبحانه وتعالى. إذن حينما يوقع العقاب أو الثواب، فأنا أثق إنه ثواب عادل نظرا للقدرة اللي متوفرة. طيب، في العصر هذا، نعم، كيف تقرأ؟ أنت ابن هذا العصر. نعم، ابن هذه الأيام. لا، أنا المرة دي قرأتها غير أي مرة كنت بقرأ القرآن. طيب، جزاك الله خير. الله يبارك. يعني أنا عايز كده وطلعت، فأنا أتكلم عن الرجوع. لن أشك عليك ولا أريد أن أشك عليهم، يعني أنا لو أملك الوقت الكافي. نعم. كنا نقرأ، يعني كنا قرأنا سورة النساء معا. نعم. لكي نرى معا، نتعلم منها هذا، ولعل الله ينسى في الأجل ونستطيع أن نصل إلى شيء من هذا. نعم. بحيث نقرأ سور معا ونفكر فيها معا. هنا احنا بالنسبة لنا ممكن نقرأ مثلا سورة أصغر بحيث ان احنا يعني ما في إشكال، ولكن انا اعرف ان القرآن الكريم لتمتعه بالوحدة البنائية التي تجعل من اطول سورة من سوره مثل سورة البقرة كأنها اصغر سورة من سوره، بحيث يمكنها أن تعطيك عمودها وتبرزه لك وبشكل ميسر إذا أخلصت النية وأقبلت على القرآن مفتكرا إليه، لست مستغنيا عنه. أنا بالنسبة لي حين تدبرتها، ممكن حضرتك تخليه الحلقة ثلاثة. انا قرات فعلا الصوره اكثر من مره بنيت انا اكتشاف العمود الصوره. وانا ممكن الخص العمود في كلمه واحده ولكن لها مئة بعدها. قل الكلمة الواحدة عمود الصورة في سورة المؤمنون الخيرات. الله عز وجل ذكر أسماء صفات أو أعمال المؤمنين في أول الصورة، ثم ذكر قصة سيدنا نوح وسيدنا موسى ورسولنا ذكر الله عز وجل اسمه ورسلا تترى، ثم بعد ذلك ذكر الله عز وجل في الآية رقم 55 51 يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فضلهم في غمرتهم حتى يحين، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، وكأنه الله عز وجل يستدعي الصور الأقوام السابقة التي ذكرها الله عز وجل في نفس الصور. فالله عز وجل يقول أيحسبون أننا نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وبعدين يبدأ الله عز وجل يحدد من هم الذين يسارعون في الخيرات، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. شملت القرآن كله يا شيخ أحمد. أنت لا تختلف عن عمنا حفظه الله كثيرا من أنه هو تأثر بالتفسير الموضوعي بس في أول الصور، وأنت تأثرت بدي في وسط الصورة. حبيبي هذا الذي تفضلت لي شيء جيد ورائع ويكمل ما ذكره الأخ، لكن عمود الصور كما أتذكر. تفضل. مش عارفه عليها برضه. اه يلا يلا يلا قولي قولي. لقيت ان هي بتتكلم حوالين الايمان والتوحيد ما شاء الله. بعد فلما انتقل وقال افلم يدبروا القران، كانت قبليها في ان هم بيفندوا في شبهات وبيقولوا في حاجات يعني. بارك الله فيك. لا لا وصلت لشيء مهم جدا. بس أمة واحدة فكل الرسل جاءوا برسالة واحدة. لا هذه ما ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا موضوع مشتهر في القرآن. لكن أنا لما أجي للعمود هي لفت حولك. كادت تمسك به لولا أيضا تأثيرات الموضوعات والتشعب الموجود وما قد تكون اطلعت عليه من تفاسير. عمودها مثل ما تفضلتي الإيمان الصادق النافي للعبثية والعدمية، وهما مذهبان فكريان الآن شائعان العبث والعدم. الإيمان الصادق النافي للعبثية والعدمية القائم على التوحيد والتزكية التي تؤهل الإنسان للقيام بحق الاستخلاف وتحقيق الإمرار. سبقتها سورة الحج، سبقتها سورة في طه والأنبياء وكذا، ثم جاءت هذه السورة لتجعل من الإيمان محور، ولكن جاي تذكر لنا مع الإيمان تحفظات على إيمانات أخرى مشوبة ليست خالصة شابتها شوائب، بحيث هذه الشوائب حالت دونها ودون أن يكون المؤمن يتحلى بكل الصفات التي ذكرها العام. ذكرت بعضها، ذكرت ما جاء في وسطها. طيب ورحت للخيرات معنى شامل لكل، لا هذا معنى شامل عند من يفكر تفكير لغوي. لا أنت رحت للخير حبيبي اسمح لي أن أقول لك كيف أفهمه. أنت تفهم في إطار مفتاح لغوي، يعني البارادايم بتاعك أو الخلفية اللي موجودة في الدماغ خلفية فيها جانب لغوي أساسي، فيه الخير وفيه الخيرات وفيه كذا، وإنه لحب الخير لشديد، وإنه كذا وكذا. فأنت تصل طرف جيد في توغلت في هذا الشارع الذي اكتشف لك. لكن يجب أن تفهم أنه حينما نقول عمود سورة، يعني اللي لو شلناه ينهدم البيت، لو رفعته انهدم البيت. أنا أقدر أشيل لك كل آيات الخيرات الموجودة والسورة لا تشعر أنها نقصت كثير. لكن لو شلت الإيمان والتوحيد الصادق والتحفظات الواردة على التوحيد الذي لم يكن خالصا والذي يؤدي إلى العبث، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وإلى العدم أن هذه الحياة أيحسب الإنسان أن يترك سدى. هذا العبث، هذا العدم الذي يغلف حياة الإنسان منذ القدم، والذي غلف حياة المشركين قديما وحديثا، وغلف حياة المنافقين، هذا التدبر في كتاب الله كما ورد في هذه الآية يشكل جنة وحماية من جميع الانحرافات والأمراض التي قد تصيب هذا الإيمان أو تخدش هذا التعليم. فهل اتضح لك الأمر؟ واضح، لكن أنا يعني ما فسرتش، ما أقصد بالخيرات تحديدا، ولكن خلاص يعني لا ما عندي أي إشكال، خذ راحتك يعني. أنا أفيد إخوانك الله يبارك فيك. أنا لما بصيت يعني في الصورة، طبعا العمود اللي حضرتك بتقوله ده واضح في الصورة جدا جدا، ولكن في موضوع الخيرات الله عز وجل مثلا في سورة البقرة يقول فاستبقوا الخيرات، وفي سورة المائدة فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا، أيهم سورة واحدة سورة البقرة وسورة المائدة. يعني هناك أمرين لاستباق الخيرات، ولم يحدد الله عز وجل موضوع الخيرات إلا في هذه السورة. فأنا فهمت أن هذه له دلالة، أن الأعمال المؤمنين في أول السورة جزء من المسارعة في الخيرات، وتدبر القرآن الكريم جزء أيضا من المسارعة في الخيرات. ولو لم نحسن تدبر القرآن الكريم لن نعرف الخيرات ولن نستطيع أن نسارع في الخيرات، لأن الله عز وجل يقول فأعملهم والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، بآيات ربهم. يعني هذه الآية جمعت والله أعلم يعني كل الآيات، كل القرآن بآيات ربهم يؤمنون. يعني الخيرات بتطالبني أن أؤمن بجميع الآيات، أن أؤمن بهم، أكون زي المؤمنين في أول. اسمح لي أقول لك أخي أحمد، يعني لا أريد أن أكرر ما ذكرته، خلاص إنه مدخلك اللغوي هنا هو البارز في قيادة تفكيرك بهذا الاتجاه. ولكن لو شرح الله صدرك للمدخل الأساس، لأنك أنت حينما تتكلم عن أعمدة، ما هو يمكن 114 سورة حينما نحاول أن نصل إلى أعمدتها سوف نجد أن سورا كثيرة عمودها التوحيد، سورا كثيرة عمودها الوحي، سورا كثيرة عمودها النبوة والنبي. فالأعمدة هي ليست كثيرة، لأنه إحنا لو رحنا مع المواصفات، مواصفات المؤمنين والمشركين والمنافقين وكذا والتفاصيل، سوف تضيع فكرة العمود والوصول إلى الفائدة المرجوة منه، أنني أدرك هيكلية السورة وكيف وضعت كل هذه الآيات ومناسبة كل آية للأخرى. فلما تقول لي عن الخيرات أنا مدرك للمناسبة، وهي انت فهمك ليس خاطئا ولا بعيدا، فهمك صحيح ويندرج تحت ما نقول، ولكن الأساس يعني أنا الذي أحتاجه وأسعى إليه هو أن أصل إلى حاجة تعينني على فهم هذا البيت الذي هو السورة، يتألف من 200 آية ولا 150 آية ولا 70 آية ولا 60 آية، يساعدني على معرفة هذه الهيكلية وما يمكن أن تستدعيه ويندرج تحتها. فبالتالي أنا لما أجي وأجد تفاصيل صفات المؤمنين، هي صفات إيمان وصفات مؤمنين وأعمال صالحة وخيرات أي، ولما أجي إلى الأنبياء ووحدة أمتهم وكذا، أنا الآن في إطار عمود السورة لما أجي لآية التدبر، وهنا التدبر يعني قضية عامة شاملة مطلوبة منك في القرآن كله، في كل حرف في كل كلمة في كل آية في كل سورة وفي جملة القرآن كله. فلما نجي لآية التدبر ونقرأها في إطار اكتشاف العمود، سوف نرى لها من العلاقة والمناسبة الشيء الكثير، بحيث ندرك أن تدبر القرآن يؤدي إلى هذا كله ويحمي لك هذا كله. فاقرأ لي آية التدبر في هذه السورة. أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباؤهم آباؤهم الأولين. أقرأ ما قبلها. ما قبلها كم آية؟ يعني أقرأ آيتين ثلاثة. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. فشفتوا الآية آية التدبر هنا ربطت بين أمرين، الوحي والموحى إليه عليه الصلاة والسلام، فبينت لك صفات هذا الوحي الذي لو تدبروه لأخرجهم من كل هذه الأمراض ولجعل منهم مثل الفريق الأول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الآن وجعلهم يسابقون في الخيرات ووضعهم على الصراط المستقيم وعلى النهج القويم وكذا وكذا كلها. طيب ولكنهم لم يتدبروا، أفلم يتدبروا القول وأفلم يتدبروا القول، ويأتي بلفظ القول هنا، ولفظ القول إحنا عندنا الكلمة قول مفرد والقول هو لفظ مفيد، القول لفظ مفيد إذا لم يفت فلا يسمى قول ولا يطلق عليه. المفيد حتى لو كان الأفضل واحد. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأول، فليس لديهم علاقة سابقة ولم يسمعوا عنه شيء، أم لم يعرفوا رسوله؟ فهنا التدبر يكاد يأخذ معنى المعرفة، أنهم لو تدبروا القرآن لعرفوه، وعرفوا أنه كتاب الله، وعرفوا أنه لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وعرفوا أنه المخرج لهم من كل تلك الظلمات، أم لم يعرفوا رسولهم فتشككوا فيه وفي رسالته وفي نبوته فهم لهم منكرون. فهنا الآية تصبح يعني فعلا تقارب عمود السورة بأعلى وأجلى ما يمكن، أنه هذا التوحيد الذي جئناكم به والذي هو الأساس الذي تنبثق عنه كل الأعمال الصالحات وكل الخيرات التي يمكن أن تمارسوها، أحتاج منكم لكي تفهموا ولكي تعرفوا إلى تدبر. وهذا التدبر يوصلكم إلى نوع من المعرفة به كمعرفتكم برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تعرفونه كما تعرفون أبناءكم، تعرفون حسبه ونسبه وعشيرته وسلوكه، وتعرفونه قبل النبوة وتعرفونه بعده. مفهوم؟ كم بالنسبة للسور التي تحتوي آية من آيات التدبر، وإحنا بنضبط عمود السورة بآية التدبر، فالسور اللي ما فيهاش. وأنا أريدك أنت تستنبط لي الآن بعد أن ننتهي من السور الأربعة. نعم. تستنبط لي مفهوم التدبر من السور الأخرى اللي لم تحتوي على آية من آيات التدبر. ماشي. ما أنت بالنسبة لنظرك إلى القرآن في إطار وحدته البنائية، نعم، ستنظر إليه على أنه كلمة واحدة، نعم، من أوله إلى آخره، نعم، فلن تميز بين سورة ورد فيها آية في التدبر أم لا، لكن أنت ستقارن بين ألفاظ التدبر الجاية هنا. نعم. أفلم يتدبروا القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هنا أفلم يتدبروا القول، أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. طيب هناك يقول لي أفلا يتدبرون القرآن؟ لا، هذيك في محمد. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هناك كان يريد أن يؤكد نسبة القرآن إلى الله تعالى إنزالا وكلاما وإنشاء ووحيا. طيب هنا أراد أن يبين أن هذا القول لو تدبروا لاستطاعوا أن يدركوا أن هذا القول جاء به المرسلون كافة قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فكل الأمة جاءت به، وكل تلك الأجيال المتقدمة جاءت به، فلما يغفلون عن هذا ولما يتناسونه ولما يتجاهلون؟ أم لم يعرفوا رسولهم الذي أنزل على قلبه فهم له منكرون؟ كأنه يريد أن يستبعد إمكان تكذيب كون هذا القرآن كلام الله. ماشي. فهنا تبدو هل أنتم مقتنعون أو لا تجاملون؟ قولوا ما تشاهدون. أنا ما نعم. أنا ممكن أقول أنا أعوذ بالله أن أكون ديمقراطي ولكن شو مثبتك أن القرآن عمود القرآن كله التوحيد لله سبحانه وتعالى صحيح. وبعدين لو جبنا في أي سورة من السور نضيف بعض الإضافات مع التوحيد صحيح. يعني إذا التوحيد دي حاجة عامة مشتركة لكل آية ولكل حرف ولكل الآن بدأنا نفهم يا عم الله يبارك فيك. الآن إحنا بدأنا نخش شجعني بس زنجة زنجة زنجة زنجة طيب سورة صاد سورة صاد أنا بتصور إن هي بتتحدث عن استراتيجيات الخطاب اللادي أو الخطاب المضلل بشكل عام وهي بترصد هذه الاستراتيجيات من العقدي مرورا بالتاريخي والاجتماعي ولغايه قوس. يعني انا بقول ان في قوسين، قوس العزه والشقاق وقوس الاستكبار. هي الصوره ما بين القوسين، العزه والشقاق عند الانسان والاستكبار عند ابليس. والصوره بقى بتقترب من المساحه دي حتى في القصص العادي بعيد تماما اللي هي قصه. كم اخ معك في هذا الصوره؟ واحد بس واحدة؟ واحد بس. احنا كنا فضلة القعدة يعني. ليه انا محمد يعني طبعا محمد اوكي. ليه رجع حضرتك تدلل على ما تقول يعني طبعا ازاي يعني اوكي. احنا يعني الايات كلها تقريبا بتقترب من المعنى ده، حتى في القصص اللي السورة تناولته كانت بتتناول شكل من اشكال الخطاب المضلل. قصة اصحاب النعال اللي راحوا له علشان يتكلموا، واحد قال عندي 90 او 99 وانا عندي واحده، كما لو انه اراد انه يعلمه ان الخطاب ظاهره اذا كان يوحي بانه المفروض تاخد حكم ما تفكيرك بشكل محدد ونقدي ممكن يوصلك لحاجه مختلفه تماما عن الظاهر. فهو رصد تجليات الخطاب المضلل باكثر من شكل، الشكل العقدي والشكل الاجتماعي والشكل التاريخي كمان. أنا شفتها كده، والآيات كلها بتحوم حوالين المنطقة دي. جيد. طلعت الصعد. كنت شايف إن العمود الآية الإنابة إلى الله. الإنابة إلى الله. من أين أخذتها؟ يعني عن طريق القصص اللي وردت في السورة كلها، كانت مرجعيتها كلها الإنابة إلى الله، وكانت عن طريق الإنابة إلى الله دي هيؤدي دوره للحق في استخلاف الأرض، والإنابة إلى الله دي تأتي عن طريق التدبر لمعاني القرآن. في جزء خاص بآية التدبر ده. نعم. دي الحاجة الوحيدة اللي اضطريتها يعني أبص بس على المعجم. أنا يعني التزمت إن أنا ما أبصش على كتب خالص، بس كلمة يعني لو جاز التعبير الآية دي ليها عمود هي كمان كلمة مبارك. بعيدا عن توظيفاتها السياسية يعني. هو هنا وضعها كعيلة للتدبر، انه بما انه مبارك فيجب ان يتدبر. وانا لقيت ان الكلمة معناها اللغوي الزيادة عن محتوى الشيء في كل شيء. يعني اي شيء مبارك يبقى ظاهر المحتوى لا هو قيمته اكبر من كده بكتير، وبالتالي وجود معاني مختلفة للآية اكتر من اللي ظاهرها بيقول عليها ده مدعاة للتدبر زي ما الآية بتقول. يعني ده يقصر القارئ على انه يتدبر، لانه المسألة مش تيجي من اول قراءة ولا التانية ولا التالتة ولا حتى في زمن محدد. طيب هي الآية 29 آية التدبر 29 ماشي. الصورة بتدور بين يعني بين مشروعين، مشروع الرحمن الله عز وجل ويمثله في الأرض أنبياء الله عز وجل ويدعو إليه وذكر الأنبياء واذكر عبدنا ومشروع الشيطان وجاء ذكره في القرآن الكريم في هذه الصورة، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقتها من طين. فهي مقارنة بين مشروعين، بين أصحاب مشروعين ليس بالبعيد. نعم. بتأصل بحقيقة التوحيد بإن الله هو الخالق، خلق السماء والأرض وما بينهما، وما كانش خلق واطل، وإن الحقيقة دي بيتفرع منها بعد كده حقيقة الاستخلاف في الأرض، بيتفرع منها العدل. عنده شيء يقوله؟ نعم. يعني الحكم، يعني مسألة إن الإنسان جاء إلى هذه الأرض ليحكم بما أنزل الله، والقرآن يعينه على أداء هذه الوظيفة. وإن هو لو ما عملش كده يعني عرض لتجارب مش يعني انحرف قليلا عن هذا الأمر، وزي مثلا تجربة سيدنا داود ومسألة بقيت يعني الأنبياء المصريين. اهلا دكتور. السلام عليكم. اهلا دكتور احمد، تفضل. عليك السلام ورحمه الله. اهلا اهلا اهلا الله يبارك فيك. السلام عليكم دكتور احمد. يا اهلا وسهلا. يا مرحبا، تفضل. يا اهلا وسهلا. يا اهلا بكم. ارجو ان لا نكون توهناكم. لا اقل شويه بس ذكر بقى في جزاء هذا وجزاء هذا، فيعني يا دكاترة، احنا كنا من بداية الجلسة عندنا الآيات المتعلقة بتدبر القرآن الكريم، بحثنا عنها في القرآن الكريم وجدناها في سور أربعة، هي سورة النساء والمؤمنون وصاد ومحمد، سورتان مكيتان وسورتان مدنيتان. فنحاول أن نستخلص مفهوم تدبر القرآن من خلال هذه السور الأربعة والآيات التي وردت فيه. فبدأنا أول نحاول أن نقوم بعملية تدبر لما هذه السورة وردت فيها آية في تدبر القرآن، وفي الموقع الفلاني 82 من سورة النساء، 29 من سورة صاد، كم من سورة المؤمنون؟ 68. وهكذا تقريبا في منتصف السورة، في نصفها الثاني إلى آخر. هذه الآيات الأربعة نريد نصيغ منها مفهوم التدبر، ما الذي يريده القرآن الكريم في تدبره، لكي لا ننسى وراء اللغة ولا وراء أقوال المفسرين. عندنا حوالي 12 مدخل حددناها لمقاربة القرآن المجيد بها. المدخل الأول عندنا هو أن نكتشف عمود كل سورة من السور التي نتناول، انطلاقا من اعتقاد أن كل سورة من سور القرآن 114 لها عمود تدور حوله كأنها بيت أو خيمة من القماش أو الشعر تعتمد عليه، أو كأنها حتى بيت حجر تعتمد على عمود أساس تقف عليه، ولديها أعمدة أو أوتاد أخرى صغرى تساند ذلك العمود الأساس. فتداولنا وتدبرنا القرآن الكريم في هذه السور الأربعة ونحن نحاول التأصيل لمفهوم التدبر، فوجدنا سورة النساء عمودها الأساس أنها سورة خصصها الله لمعالجة مسائل اليتامى والضعفاء بشكل عام، اليتامى والضعفاء، ومن بداية السورة إلى نهايتها تقريبا محورها الأساس عمودها الأساس هي اليتامى والضعفاء. فبين لنا كيف خلق الناس، كيف تكونت الأسر، كيف نتصرف بأموال اليتامى وهم ضعفاء، كيف نتصرف في نكاح اليتيمات وهن ضعيفات، وهكذا، ثم المواريث وما يتعلق بهذا إلى نهايته. وطبعا تعرض لأحكام نكاح ولأحكام كثيرة جدا في هذا الصدد، لكن العمود الأساس في السورة هو كيف نحمي اليتامى والضعفاء وضرورة حمايتهم وحماية أموالهم وأرواحهم بل وحرياتهم. طيب، فلما جت آية التدبر في هذه السورة في وسطها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. جت في إطار ذكر المنافقين وهم جزء من الضعفاء معنويا، لأن المنافق هو يخفي ضعفه بنفاقه. لو كان شجاعا، لو كان قويا، لو كان جريئا لما نافق، ولكن نفاقه يدل على أنه ضعيف معنويا، كضعف الآخرين ماديا أو معنويا أو ما شاكل ذلك. فإذا هؤلاء يريد أن يقول: تريدون الخروج من حالات الضعف، تدبروا القرآن. إذا تدبرتموه فلأنه كتاب الله، ولأنه أنزله وفصله على علمه المحيط الشامل، فسوف يكون ماذا؟ سوف تكون النتيجة أن يخرجكم من ذلك الضعف ومن ذلك الاختلاف. طيب، ويخرجكم من حالات النفاق وما إليه. وطبعا لما نفهم العمود نشوف السورة، يعني نصبح قريبين من فهمها كلها وفي إطارها، لأن آنذاك يصبح الذهن قادر على توليد روابط بين الآيات المختلفة وبين العمود الأساس، تساعد على الكشف عن معنى السورة الإجمالي، وتساعد المتدبر على الغوص على المعاني الأخرى الداخلية. طيب، فإذا آية التدبر تصبح وكأنها إعلان عن الخروج من حالات الضعف. تريد القوة للمستضعف، اليتيم، المرأة اليتيمة، المنافق، تخرجهم النفاق، كل هؤلاء مطلوب منهم العلاج والدواء هو في تدبر القرآن والإيمان بأنه لا اختلاف فيه وأنه كتاب الله، وآنذاك يقوم بدوره باعتباره شفاء لما في الصدور. لما جينا لسورة المؤمنون، طبعا اختلفنا اختلاف كبير على تحديد العمود، لكننا اتفقنا أخيرا على أن عمود هذه السورة، سورة المؤمنون، هو الإيمان الصادق النافي للعبثية وللعدمية. ففي إشارات واضحة إلى العبث والعدم، وطوائف من البشر ينظرون إلى الحياة على أنها عبث أو أنها عدم. فيريد أن يقول أن الإيمان الصادق اللي بدأ: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى آخره. ثم يأتي بعرض كثير جدا من جوانب الفضائل والفرائض والخيرات وما إلى ذلك، ويعلم أن الأنبياء كافة هم بنات هذا الإيمان ومهندسوه. أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم، فيأتي بالرسالة وبالرسول بالكتاب وبمتلقيه، ويضعها بين أيدي البشرية ويقول لهم: أتريد أن تؤمن إيمانا خالصا وتوحد الله توحيدا صافيا نقيا يزيل عنك كل مشاعر العبث التي اليوم تولد ما نسميه بالاغتراب، الإلينيشن، كثير من أمراض العصر التي نشاهدها، وتجعل الشعور بالعدم مثل ما يقول إيليا وماضي إيش شعره هذا جيت من أين ولا لا أعرف جيت من أين ولكني أتيت إلى آخره. هذا العبث، هذا العدم، هذا الإحساس بأن أنا جئت ليه، رايح فين، عشان إيه، اللي تنتهي كثيرا بالانتحار، خاصة بالنسبة للمفكرين والفلاسفة الكبار والمترفين وكذا، اللي هم يعني ليس هناك أسباب اقتصادية وراء انتحارهم، وإنما هي أسباب الشعور بالعبث والشعور بالاغتراب. فإذا هذه الصورة مهمتها ماذا؟ مهمتها أن تدور حول تعليم الإيمان الصادق الخالص النافي للعدم وللعبث. طيب انتهينا من هذول وشفنا أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأول أم لم يعرفوا رسوله، أن هذا الفساد في الإيمان أو القصور فيه بحيث لا يؤدي إلى التقوى ولا يؤدي إلى التسابق في الخيرات ولا يؤدي إلى القيام بما أوجب الله، هذا إيمان قاصر ضعيف غير قادر على نفي العدم ولا العبث ولا إعطائك الفاعلية والدافعية التي تحقق بها ما عهد إليك من مهام في هذه الأرض. طيب نجي إلى سورة صاد، ما عمودها؟ من الذي كلف منكم بصاد؟ نعم تكلمنا. طيب استراتيجيات الخطاب المضلل، الخطاب المضلل أو الخطاب اللاديني بشكل عام وغيره، ايش اضفتم؟ انا تدبري لست بعيدا عنكم كثير، لكنني وجدت ان عمود سورة صاد القرآن والذكر المنزل على الأنبياء من قبل. ما جيد اعتبر نفسك قلتها. بدأت بالذكر وانتهت بالذكر والأخيرة هو إلا ذكر للعالمين. طيب فربي جل شأنه يقول صاد والقرآن ذي الذكر، ذي الذكر صاحب الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقة. نعم المعنى الذي ذهبت إليه لطيف جدا، أنك شعرت بأنه في ناس محصورة بين حاصرة العزة والشقاق، والحاصرة الثانية قلت استكبار. الاستكبار بدأناها بالشيطان، يعني بدأ تمام بالرفض للعزة. نعم. والشقاق والرفض للاستكبار. بس هنا ربي جل شأنه يقول لنا صاد والقرآن للذكر. طبعا الأحرف هذه المقطعة أنا قلت سابقا وأقول إنه دائما يجب أن تذكرنا بأهم نعمة أنعم الله بها علينا، ألا وهي القدرة على تقطيع الأصوات إلى أحرف. يعني ربنا يريد أن يذكرنا في هذه السورة التي بدأها بأحرف بأهم نعمة أنعم الله بها على الإنسان على الإطلاق، ألا وهي هذه القدرة على تقطيع الصوت إلى أحرف. يعني ما الفرق بين صوت الإنسان إذا خلى من الأحرف وصوت أي حيوان آخر؟ ما هو الخيل تصهل والحمير والديكة وكل أنواع الحيوان لها أصوات. فرق بينك وبينه عندك أنت قدرة على تقطيع الصوت إلى أحرف وتحويل الأحرف إلى كلمات وتحويل الكلمات إلى جمل، فأصبحت قادرا على التعبير على البيان، أصبحت قادرا على التخاطب على تكوين علاقات على بناء حضارة وعمران، هذا كله بفضل القدرة على تقطيع الصوت إلى أحد. هي ضمن التكريم. وهذه النعمة التي لا يفهمها كثيرون. فربي جل شأنه يقول لك هنا صاد، هناك حاميم، هناك ألف لام ميم إلى غيره. طيب، فربي جل شأنه يقول صاد والقرآن ذي الذكر، صاحب الذكر. الذكر كل ما أنزل على الأنبياء السابق، كأنه يريد أن يقول إن هذا القرآن لم يحتوي على شيء واحد أو على لون واحد من ألوان الوحي، وإنما حوى الذكر كله. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. طيب، يعني ألا يجوز أن يكون ذلك استفتاحا لرفض التجربة بقى، التجربة النبوية مع كل الذكر؟ ماشي، نعم، خاصة وإن أنا يعني نوعا ما أميل إلى يعني بعض الآراء اللي بتتكلم عن شخصيات الحروف، يعني إن الحرف له شخصية، فحرف الصاد حرف صاد فعلا، يعني شخصيته فيها امتناع، فنوعا ما هي الصورة قائمة على المفارقة دي ما بين الصاد وما بين القرآن ذي الذكر أو التجربة الإيمانية كلها. يعني أنا فإذن أراد أن يقول أن يقسم بالقرآن ذي الذكر الذي حوى ذكر من معي وذكر من قبلي من الأنبياء السابقين. فالذي يسوغ هذا القول أن العمود هو القرآن والذكر، يعني رسالة النبيين كافر، أنه عليه الصلاة والسلام قد أمر بأن يعلن للناس أن هذا الكتاب هو ذكر من معه وذكر من قبله، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، صاد والقرآن ذي الذكر يقسم به ليبين اشتمال القرآن على كل ما سبق من أساسيات الذكر، ويستمر في السورة نفسها يقول لك هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب إن هو إلا ذكر للعالمين في آخر السورة. فاشتمال القرآن على الذكر وحده لتوحيد المرجعية الإنسانية في هذا الكتاب، فالمرجعية الإنسانية لم تعد موزعة بين أنبياء مختلفين وكتب متعددة ومشتتة، وإنما جمع الذكر الذي نزله الله جل شأنه في هذا القرآن الكريم ليكون المرجعية الموحدة لبشرية، كلكم لآدم وآدم من تراب. فالبشرية موحدة ذات مرجعية موحدة وغاية وهدف واحد، وبالتالي فلا يكون هناك لا هذا الصراع الذي نراه ولا هذه الحروب ولا الفتن ولا تعدد الدين ولا تعدد المرجعيات ولا تعدد فرق ولا تناقضات ولا شيء من هذا. وبالتالي العدو واحد دور الشيطان، العدو راح ينحصر بعدونا واحد. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدو. المرجعية هذا القرآن ذي الذكر، البشرية كلكم لآدم وآدم من تراب. طيب، الرسل يقول عليه الصلاة والسلام مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأجمله وأحسنه فكان الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون لولا هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبي. الله أعلم أن عمود هذه السورة هو القرآن والذكر، أي جميع رسالات النبيين التي اشتمل هذا القرآن عليها أساسيات الاعتقاد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كليات التشريع، ولم تبق إلا الجزئيات التي قد يختلف الناس فيها ويختلفون حولها، وهذه أمرها هين وسهل يمكن أن تجتمع البشرية عليها إذا وجدت قواعد تفكير مشتركة. فلو أن المسلمين لم يكونوا في تخلفهم هذا الذي هم فيه، وكانوا هم صناع قواعد التفكير المشتركة، لكان الآن قواعد التفكير المشتركة بين